بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. قول باب الخطبة بعد العيد، وفي بعض الروايات قبل الصلاة، الصلاة قبل الخطبة، بعض روايات البخاري باب الخطبة بعد العيد والصلاة قبل الخطبة، ولكن الغالب هو كما هو السياق هذا، فإن ذكر قبل الخطبة في الباب الذي قبله. قال حدثنا، طبعا المقصود بالعيد الصلاة، يعني العيد هو يقصد به الصلاة، صلاة العيد. قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني الحسن بن مسلم وهو ابن نياق عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. يبقى هنا الصلاة العيد، ومن نعم الله أنها ما تغيرت كما تغير الكثير من الطاعات ومن العباد ومن العبادات، أن الصلاة أولا ثم بعدها الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع وهو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فليس للعيد سنة قبلية ولا سنة معدي. يستوقفني هنا أمر هام، وهو أن السلف رضي الله عنهم كانوا غالبا يتحرجون ويتورعون أن يتكلموا بكلامهم أو بكلام أهل العلم قبل سياق الدليل. يعني الأصل في دعوة الناس وفي بيان الحلال والحرام وفي إقامة الحجج أن يكون بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل، ومن عزف عن الكتاب والسنة بالمعنى جاهل، والجاهل لا يلزمه أن يبلغ أو أن يدعو، بمعنى لو أن رجلا بلغ شخصا رسالة وهذا الشخص عيي، بمعنى يعني ما يحفظ نص الرسالة لكن ممكن يؤديها بالمعنى، فذهب إلى الطرف الآخر المفروض معه رسالة مكتوبة أو المفروض أن يحفظها، فتكلم بمعنى الرسالة فساق الكلام مقبولا، هذا لا شك أنه يضر بصاحب الرسالة وبمن وصلته الرسالة، فالأولى أن يقول لا أعلم، أو أن يقول لمن أرسل الرسالة يعطيها لمن هو أحفظ وأتقن مني يبلغ. وهذا ما وقع لأسيد ابن حضير رضي الله عنه، يعني طبعا لما بلغهم أن مصعب بن عمير يعني جاء إلى المدينة وجلس مع الشباب وفتن به النساء وبدأت الدعوة تسير وتنتشر في ربوع يثرب، أخذتهم حمية وبدأوا يتكلموا، إلى أن وصل مرة قرر سعد بن معاذ أن يطرد هذا الغريب، فأرسل إلى سيد من ساداتي الأوس وهو أسيد بن حضير وقال اذهب إلى هذا الذي جاء يفسد علينا يعني ديننا وأبناءنا وبناتنا وأخرجه. فشاهد أن أسيد حضر وسمع كلام جميل جدا وأعجب بهذا الكلام حتى أنه وقر في قلبه وحتى أنه أسلم لتوب. المفروض أن يحمل هذه الرسالة إلى من؟ إلى سعد بن معاذ، روح يقول له أن أنا سمعت الجمال ولازم تسلم، وإن لم تسلم هلك، لأن الكلام هذا ما فيش فيه شك، ده مجرد أني سمعت كلام هذا الشاب اقتنعت به تماما. ولكن من فطن هؤلاء وعقلهم أنه خشى على نفسه أن يعجز على التبيين وتبليغ الحق، ولذلك رب داع إلى الحق وطالب للحق لم يبلغه، لأن في شهوة التصدر دي كارثة عند كثير من الشباب، أنا عاوز أقول أي حاجة، ممكن نعم أقول والله فلان الفلاني معايا تليفون الفلان الفلاني الشيخ الفلاني العالم الفلاني قال العالم معظم العلماء، يعني كلما عسرت على من هو قريب منك تسهيل الدين، والدين طبعا سهل لكن بمعنى التسهيل اللي هو الأخذ برخص أصحاب الأهواء، هذا الطام وهذا المصيبة، فلو كلما عسرت وقطعت السبل وعظمت له الدين، لأن هذا التعسير من باب التعظيم وليس من باب التوعير للوصول إليه، تعظيم الحق. ومثلا لما نرى يعني شخص معه فص أو خاتم من الذهب له قيمة، هو أغلى ولا عود من الفجر أغلى؟ أي أغلى؟ الذهب. فوجدت الذهب دي محطوط في علبة تساوي جنيه، هتشعر إيه؟ إن حتى يعني العلبة دون قيمة الذهب، لما المفروض تتحط في حاجة أفضل، لكن لو جبت عود الفجل ورحت جابه في علبة بجنيه ماذا سنقول؟ حط عود فجل في علبة جميلة بجنيه، طبعا ما حد يقبل، أو في كيس من الأكياس الملونة دي ما حد يقبل هذا. فلذلك لابد نحن نعظم الدين عند الناس، فهنا يعني الذي فعله سيد بن حضير أنه عظم الأمر عند سعد وجاب حيلة، والمهم الشاهد إلى أن أسمعه الكلام. فلذلك لابد نحن أخواننا سواء في خطبة في درس في حوار مع الناس نبدأ بالوحي الكلام القرآن والسنة، يعني احنا نعيش الناس مع الدليل. فاجلنا سبب الطنطنة دي ان انا بس بحضر كثير خطب العيد مع بعض الاخوة، وليس للعيد خطبة قبلية وليس له خطبة بعدية، واحد يقول له كذبت، يعني انا اذكر كان قاعد مع جماعة زين يقول لك شوف الجماعة السنة يقولوا ايه، لكن فرق بقى لما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الصحابي كذا كان يسلم كذا كذا كذا كذا، لا يقدر لا يقول لسنية ولا يقول له هذا الكلام الذي يقوله العوام. إذن الحق كالشمس في رابعة النهار، مجرد أن الحق يظهر كظهور الشمس لا يختلف عليه اثنان، لكن الكلام يختلف عليه الناس، هذا حق وهذا باطل، هذا خطأ وهذا صواب. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. يبقى هذا رؤية ابن عباس صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. طبعا النساء ضعيفات ويحتاجن إلى كثير من الوعظ وكثير من الإرشاد، ولكن باختلاطنا بأعداء الله عز وجل شغلنهن بالمطبخ، فأصبح لا هم للمرأة إلا الطعام. يعني ربما نقول تربية الولد مفيش، يعني الآن أبناء المسلمين في حالة من الضنك بسبب عدم الرعاية وعدم الاهتمام. المرأة همها أنها تنظف الشقة كل يوم، تطلع السجاد وتدخل السجاد والمطبخ والطبيخ وغسل الصحون وكم الصحون وآخر النهار سطيح. فالمرأة يعني فقدت حظها من دين الله عز وجل. وإذاك ترى المرأة رقيقة، رقيقة في القبول الموعظة، رقيقة في أن ما فيش إيه أساس أو بنيان بنيت عليه، وذلك فسادنا من قبل النساء. حتى تقالي المرأة حافظت وحفظ القرآن، عندها شوية دين وشوية مش عارف إيه، لكن وقت الحق وعند الصدام جيوش بيوث الإسلام مع جيوش الشيطان، أول صريع المرأة عند أول فتنة بتفتن وبتضيع وبتهلك. ليه؟ لأن ما في اهتمام بالمرأة بأنها تكون مع دين الله عز وجل. يعني لو أن الرجل الحاذق الماهر بدل ما يقول لها طبخين إيه النهاردة، ريحة الملوخية الله، أو ريحة البامية، لا لا، ادخل امرأتك لأعلى منها، كلها جلوسك يعني في مصلاك مع الله عز وجل في ذكر الله تبارك وتعالى أولى عندي من الملوخية والبامية. يعني خلنا قضية الأكل هذه شغلتنا كثير حتى عند الخواص، يعني طعم الملوخية طعم البامية وطعم العيش وطعم الجبنة القديمة كله بيبقى واحد، إيه المشكلة؟ هو قضية أن ربنا بعث في نفوس العباد شهوة، والشهوة دي لها محركات، شهوة العين النظر، شهوة الأذن السماع، شهوة اللسان الكلام، شهوة الطعام الذوق. تلاقي طعم تلاقي طعم أو ملوخية وأنت بتمضخها، بعد ما بتخلص المضغ انتهت الملوخية، بعدها لا في ملوخية ولا في بامية ولا. طبعا أنا ما نفسيش في الملوخية ولا البامية ولا الكلام ده، تقول الشيخ عاوز ياكل ملوخية. فالشاهد أن لابد أن احنا نعطي المرأة حظها من دين الله عز وجل من استقامة، لأن المرأة دي قنبلة موقوتة، يعني في أحلك اللحظات ممكن تخذلك، ممكن تهدم بنيانك كاملا في لحظة. يبقى أنت ماشي بنيان وماشي، يا إما تعيش معها بالمداراة زي كثير من الناس يقول لك أنا ماشي منكس الرأس، أنت عارفين بقى إيه اللي هو السيف على رأسي ووضع السيف كده موجود وماشي موطي منتظر إمتى هينزل السيف. ده غالب الرجال، سلم الورق وانتهى الأمر وبقولك هي حياة بنعيشها ضنك في ضنك. لكن المرأة لها وظيفة أعظم من هذا. يعني تخيلوا مثلا موقف خديجة رضي الله عنها، وخديجة يعني كانت حريصة العهد بإسلام لسه ما يعني وقتها ما أسلمت، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يعني كانت ما كانت مسلمة، وحصل وحصل وحصل وحصل ورأيت ورأيت، فما وقفت موقف امرأة في مهنة فاصل بين الحق، كانت ممكن تكون من أعظم المعوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في اليوم في العام الذي ماتت فيه بيسميه العلماء عام الايه الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم استوحش، حتى ان زوجة عثمان بن مضعون جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد يا رسول الله اراك استوحشت بعد خديجة الم. هذه المرأة، لكن المرأة اللي انت عايش معها بقى بالمداراة وتلاقي نفسك كده اهو ماشية وخلاص، لا، لابد ان ايه تحاول تصلح وتبني البنيان، ان يكون بنيان اساسه ثابت حتى تستطيع انك انت يكون عندك دين. ممكن قبل ما تموت بلحظات، يعني كثير من الناس للاسف الشديد بنرى يعني المرأة تخذله في احوج ما يكون لك، يجي بقى سقط مرض نزل تبدا بقى تتغمز وتتلمز. والله اعرف يعني نساء فضليات، مش اقول امرأة عادية، زوجها ابتلي وشكاية مرة لدرجة أختي اتصلت دي مرة تشتكي، قلت لها يعني أما رأيت له حسنة، هو سقط الآن عنده مشكلة وسقط، فكري فيما له من حسنات. قالت لكن صدري ضاق ضاق، لا أستطيع، لا أصبر، لا لا إلى هذه الأشياء. لماذا؟ لأن أصول التربية، البيت مبني على فوق السطح كده، واحد بنى له عمارة بلا أساس، شوية ريح شوية هواء شوية زلزال بسيط نزلت، نسأل الله السلام. فلذلك الإنسان لابد أن يدخر بيته وأسرته لنوائب الدهر، الأساس اللي هو المتين، البيت الذي أسس على التقوى هو ده الأساس الذي يعني يستمر مع صاحبه. فلذلك الآن نصلي أن المرأة قريبة من الموعظة جدا، يعني سهل جدا أن تقرب من الله تبارك وتعالى، لو واحد كده فتح الباب يعني لها ستنجو إن شاء الله. وذلك كثير من الرجال بقى يبعوا لمسه ذكر يقول لك إيه؟ لا ما تروحيش المسجد، لا تروح المسجد إيه لا، وفي نفس الوقت ممكن تروح النادي، ممكن تروح لصحبات صواحباتها، ممكن ولاجة خراجة، ممكن يعني وقتها عمره ضاع، عمره ضاع صلى الله عليه وسلم. وفروض الإنسان يحث امرأته وزوجته على أبواب الخير وأبواب البر ويعينها على هذا. يعني مثلا لو أن رجلا أعطى لامرأته بعض المال، لو أنه يعني حثها على إنفاق هذا المال كان أولى، بدل ما تروح تشتري بيه مش عارف، يقول لا انفقيه هذا المال، طب احنا محتاج إليه، لا انفقيه أولى، عسى أن يكون هناك من هو أحوج إليه منه. وذلك عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائب مش موجود، فطلبت صدقة. بحثت عائشة رضي الله عنها فما وجدت إلا تمرة، غالبا أنت عندك أنت بيتك تلاقي كم تمر، ممكن تلاقي كياس تمر، كم عيش، تلاقي عندك من الخير الكثير. يعني لو عودنا أنفسنا على كل الزايد أخرجه، تلاقي الأخ من دول عنده 6-7 جلابيات، تم تطلع 7-8 بناطيل وحاططهم معلهم بنطلون من أيام الثانوية، عامل متحف، عارفين متحف محمد علي، معظم الإخوة عندهم متاحف، القميص الفلاني ده من ايام كنت مش عارف في ابتدائي وده في اعدادي وده في ثانوي، خرج حتى يستعملوا اي حاجه. حاول عود نفسك على الايثار، لا تحبس شيء. فلذلك يعني حينما يعني تعود الاهل على ابواب الخير حتى لو هي محتاجه، عندها ثوبان تصدقي بثوب، هذا يكون من افضل ما يتقرب الانسان. انت نفسك علمها، اعمل من نفسك كن لها اسوه وقدوه، لا تقول أنت شحيح ممسك، وفي نفس الوقت تدل على الخير. فلذلك يا أخوانا يعني المشكلة الأساسية الآن في بيوت المسلمين وخاصة في بيوت طلبة العلم، إن هو طالب للعلم وهي طالبة للطعام والطبيخ وكل هذه الأشياء، وعمل هم من زهد أكله وتشربه وتعمله وتنومه والكلام، هذا هذا خلل عظيم جدا إن لم نتداركه هلك. مش معنى كلمة أن قال لكل مرات يبقى طلبة علم، لا أبدا، عايشة في الوقت اللي أنا فيه، أحس زوجتي أن أنا عندي مهام عظيمة جدا. يعني إحدى أخ متزوج بأخت، والأخت يعني غير متعلمة، وغالبا بنجد غير المتعلمات يعني أفضل بكثير من المتعلمات، ودي شيء عجيب، لأن غير المتعلمة بتصون يعني حفظة زوجتها، تشعر أن هذا الزوج هو الحياة كلها، هو كل شيء. لكن الثانية معها شهادة ومعها سلاح، وفي أي لحظة تشوط الرجل بالشلوت. يعني بالأمس أم تقول لابنتي وأنت خلصت التكليف ولا لا؟ قلت لها لا ما ينفعش، أنت لازم تروح إيه تخلص التكليف عشان يبقى في إيدك إيه سلاح، أخته ملتزمة. طبعا هذا الكلام لا شك أن هذا هو السلاح الذي دمر به بيوت المسلمين. تكلم الراجل يقول لها بتقول له بص انا معايا بكالوريوس، ما تفتكرش بقى الام اللي انت بتاكلها لي دي مش، لا ده انا اروح اشتغل في اي حاجه، اشتغل في دكان. هذه مصيبه كبيره جدا. فلذلك يا اخوانا نحن في حاجه الى ان كل اخ يحاول بقى يشوف الخلل اللي موجود عنده ويحاول ايه يصلحه، مش زي ما بيقولوا بيحط ايه، تحط زي النعامه تحط راسها في الرمل، هي بتعمل كده؟ هذا مثل خطا طبعا، يعني يقال ان النعامه لما بتخاف تحط راسها في الرمل، ابدا لا هي بتجري. فلذلك لابد من ايه، من عود الى اصلاح بيوتنا. فامرهن بالصدقه فجعلن يلقين، يعني امراه مثلا عندها ختمين، لو خدنا منها خاتم ولا ما تاخدوش انت طبعا تصدقي بيه، ايه المشكله؟ عندها اسورتين تصدقي، والله الذي لا إله غيره. سيكون هذا يوم القيامة حمم، شرائح من ذهب، شرائح بس تتبطط كده وتبقى كده شريحة كده عريضة مع عرض إيه؟ سمك الموس، ويحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباه هذه المرأة وجنوبها يمين وشمال، وتتلظى يمين وشمال وتقول يا ليتني تصدقت بهذا. فلذلك لابد أن احنا نحرك في نفس المرأة المسكينة التي يعني نحن هضمناها الحق. المرأة مظلومة فعلا، مظلومة ظلم شديد جدا جدا، وهي غير مش عايشة. يعني مثلا يعني حينما مثلا نتكلم على موضوع التعدد، قضية التعدد دي عند النساء كارثة ومصيبة، رغم أنها هي في صالح المرأة أكثر من الرجل. ومين المستفيد من التعدد؟ ما استفدت الرجل في التعدد؟ حمل امرأة بلا زوج، امرأة كبرت، امرأة شيء كثير جدا. ثم إن حاجز الإيثار عند المرأة هدم، يعني يجي الرجل يقول لك لا أنا ما رضاش لبنتي أنا تجوز، جوز يا أحمد زوج، يعني لما قتلنا في نفس المرأة الإيثار. رغم كما قلت الفائدة العظيمة جدا عائد على أن الآن مثلا في هذا البلد احسب من عبر 30 من النساء بلا زواج ولن يتزوجن إن شاء الله بالصورة اللي هم فيها. طبعا واحدة بقى عاوزة واحد شاب حليوة، هي عدد 30 وعاوزة واحد 25 سنة، هيجي منين؟ عاوزة واحد مش عارف صفته ايه وصفته. طبعا حتى لو هو معاه فلوس ما اتجوز، احنا مش يعني في عرف الناس يعني هي ترفض ان تتزوج متزوج، هو يرفض واحدة عبرت هذا السن. ولذلك المرأة في محنة عظيمة، رغم ان الشرع ما من مسألة هي تتضرر منها الآن إلا وفي مصلحتها. يعني ربما واحدة عايشة مع واحد يسومها سوء العذاب، عايشة في ضنك، وواحدة متزوجة واحد متزوج، يبقى عندها 3 أيام أجازة مش كده؟ لا مسؤولية، يعني أسقط الله عنها التكليف، تقعد تعبد ربنا، لا تهتم بأنه تعمل له أكلة ولا شربة ولا تشغل نفسها بيه ابدا، قاعده 3 أيام عباده وذل وطاعه لله، شغله نفسها. لكن هي شغله نفسها بيه في هذه الازمان، هو فين؟ راح فين؟ جا منين؟ فنرى يا اخوانا ما من جزئيه من جزئيات الشريعه الا وهي في صالح البشر. وكما قلت الان واقول فعلا، التعدد ليس في صالح الرجل انما في صالح المراه هي اللي مستريحه، وخاصه طبعا اذا وجد عند الرجل دين فلا شك أنها ستكون أفيد بالنسبة له. ولذلك مجتمعنا يحتاج إلى تغيير كلي وجزئي، تغيير وفق شرع الله عز وجل. الناس غالبهم أهواء، هوى موجود، انحراف شديد جدا عن طريق الله تبارك وتعالى، كله عايش موطي الرأس. وذلك المرأة الآن يعني أصبح لها صولة وجولة، تجد الرجل برا صوته عالي وفي البيت كالفأر، ما يتكلم له كلمة. فطبعا هذا بسبب تغيير شرع الله عز وجل عند كثير من الناس. قال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها، قيل الخرص هو الإسورة، وقيل الحلق الذي فيه خرزة، قيل حلقة وقيل حلق في الأذن الذي يكون فيه إيه؟ حلقة. وسخابها، السخاب عبارة عن عقد يكون فيه خرز، ومن السخاب أو الصخب، إن العقد ده لما مرة تهز رقبتها كده بالعقد إيه؟ الحبات بتتهزف بعضها فبتعطي إيه؟ صوت لطيف، ولأن المرأة زينة فإنها بتحب الإيه؟ الزينة. فطبعا يعني مجرد إنها أنهن وعظنا بالصدقة طبعا تصدقنا ويعني لبينا أمر الله عز وجل. وطبعا القضية برضو يعني اليقين أن الإنسان ما أنفق من نفقة إلا وعوضه الله خيرا منه، ما من نفقة إلا وعوضه الله خيرا منه. يعني أحد علماء اللغة المشهورين، هذا العالم كان يقرأ كتابه على طلابه وكان فقير جدا. فجاء يهودي وأراد أن يقرأ عليه الكتاب فرفض، وكان في عالم آخر يسمى المبرد من علماء اللغة، فقال له أقرأ عليك الكتاب وأعطيك 100 دينار، 100 دينار ذهب. فرفض. فقال له المبرد يعني لما، هذا يهودي وهذه لغة، فلما لا تقرأ عليه الكتاب مقابل يعطيك 100 دينار؟ فقال والله نظرت في كتابه وجدت فيه قرابة 50 حديثا وأكثر من 100 آية من القرآن، فخشيت أن أهين يعني كلام الله عز وجل وكلام رسوله إلى هذا اليهودي فرفضت. فطبعا يعني ده يدل على أنه كان عندهم ورع في دين، في ضابط. فمرت الأيام والأيام، طبعا كان هذا العالم له طلاب، فكان من طلابه جارية، امرأة من الجواري كانت بتحضر الدرس بتاع صاحبنا دي، وكانت جارية عند أمير المؤمنين الوليد أو المأمون لا أذكر، وغالبا هو المأمون. فبتنشد له شعرا، أنشدت بيت من الشعر، فلحنت أو يعني ذكرت هو يعني الشاهد أنه فاعل، فسقط البيت على أنه مفعول. فاختلف معها وجاء برجل من العلماء فأيد المأمون بما عنده وخالف الجارية، فقال يبقى أنت خطأ. قالت لا لست مخطئ، ولا أقول إلا بما أخبرني به شيخي، الشيخ بتاعي أراه كده، أرى بيت الشعر بهذه الصورة. فأرسل قال ائتوني به، طبعا في مسافة بعيدة، هو كان في البصرة وصاحبنا كان في بغداد. فجاء بهذا الرجل العالم عن النحو ده وقال له أنت بيت الشعر ده قريته إزاي؟ الشاهد أنه إيه، أعرب له البيت وبين له صحته والصواب فيه حتى اقتنع المأمون. والرجل كان من حتى من يعني من أحد القبائل المشهورة، فالمهم أكرمه ووصله وأعطاه 1000 دينار. فتذكر الموقف فعاد إلى المبرد بال1000 دينار، قال تركنا 100 لله عز وجل فأعطانا. فغالبا اللي نعود وصله أن الإنسان إذا أنفق نفقة أو تصدق بصدقة لا بد أن يعلم أن الله سيضعفه لك وستصله وأضعافا كثيرة. لكن المشكلة بقى أن إيه، إن حسابنا مع ربنا عز وجل بحساب إيه، حساب الرباوي، كم بكام والموعد وإمتى، ربما لا تعطى ولكن يعطيك الله في الجنة قصور، مقابل يأتي الرجل يوم القيامة فيرى له حسناتك الجبال فيقول بما أتيت هذا، يعني ليس هذا من عملي ولا من كدي، فيقول له الله عز وجل عظمتها وربيتها لك. وذلك الرجل حينما يتصدق بتمر يربيها له كما يربي أحدكم فلوة، شوف تمرة تتعاظم وتأتي يوم القيامة كالجبل العظيم بسبب السخاء. قال حدثنا آدم وابن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زيد أو زبيد الوليامي قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر الصلاة ثم النحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من موسئنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك، اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. فدل هذا أيضا الشاهد هنا أن الذبح والنحر كان بعد الصلاة والخضوع. نقف هنا إن شاء الله، أقول قبل هذا سبحانه.